انظر نظر بصيام سنة كاملة الاثنين والخميس. إيه؟ فلم يتحقق الشيء بالوفاء بالنظر، ولكن نوى ان يوفي بالنظر مجازاة لما انظر، فبدا بوفاء بالنظر بصيام يوم فلم يوفى بالباقي، فهل يجوز عليه ان يوفي بالنظر؟ نذر ان رزقه الله ولدا ان يصوم سنه، ان يصوم الاثنين والخميس طول السنه. ايوه، فلم يرزقه الله، فلم يرزقه الله ولدا فلا يلزم. ايوه، فانوى نيه ان يوفي بالنذر لانه تلفظ بالنذر. لا لا يلزم، ان احب ان يصوم لله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وسئل عن هذا فقال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فإن أحب أن يصوم لله صام لله، وإلا فلا يلزمه النذر، ما يلزم، ليس بلازم.